لما تمت أعمال الدعوة وكملت الرسالة وبنى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا جديدا على إثبات التوحيد والعدل والمساواة بين الناس والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه وأقام مجتمعا إيمانيا، قال المؤلف: وشاء الله أن يرى رسوله صلى الله عليه وسلم ثمار دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب 24 عاما، فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها، فيأخذ منه شرائع الدين وأحكامه، ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. يقصد حديث الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في تلك السنة، السنة العاشرة، أنه سيحج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج. استعد النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق في شهر ذي القعدة من السنة العاشرة من الهجرة. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الظهر، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة، ثم خرج فركب القصواء، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. واصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره حتى دخل مكة بعد أن صلى الفجر، فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل، لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدي، فنزل بأعلى مكة وأقام هناك ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحلوا حلالا تاما فترددوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، فحل من لم يكن معه هدي، وسمعوا وأطاعوا. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى يوم الثامن من ذي الحجة، وتوجه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله 144,000 من الناس، فقام فيهم خطيبا وقال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لهذا الموقف أبدا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويمكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. رواه الإمام مسلم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخطبة، نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما سمعها عمر بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. بعد ذلك استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. فدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس حتى أتى الجمرة وهي الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر الباقي وهي 37 بدنة تمام 100 وأشركه في هديه ثم جعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها. ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر عاشر ذي الحجة بعدما ارتفع الضحى وهو على بغلة شهباء. روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست البلدة؟ قلنا بلى. فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه البخاري. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويمحو آثار الشرك ومعالمها. وفي اليوم 13 من ذي الحجة نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى ثم ركب إلى البيت وطاف طواف الوداع، ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة. هنا وقبل أن يبدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنوانا جانبيا قال آخر البعوث، وهو جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جراءة الروم وغطرستهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا في صفر من السنة 11 بعد الهجرة، وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء، يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود. قال وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه واستبطأوا في بعثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته، لأن أسامة بن زيد كان عمره 17 عاما ويقود جيشا عظيما فيه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة والقادة العسكريين خالد بن الوليد وغيره، قال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. قال فأخذ الناس يلتفون حول أسامة وينتظمون في جيشه حتى خرجوا ونزلوا الجرف على بعد فرسخ من المدينة، إلا أن الأخبار أتتهم عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا يتريثون في الخروج. وبالفعل هذا الجيش لم يمضي في طريقه إلا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونأتي هنا إلى ختام هذه الحياة الطاهرة وهذه الرحمة المهداة. قال لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف أخذ الطلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتتضح بعباراته وأفعاله. كان هناك إرهاصات من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك اعتكف في رمضان في السنة 10 يوما بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام في حسب. دارسه جبريل القرآن مرتين في تلك السنة. قال في حجة الوداع إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لهذا الموقف أبدا. وقال عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالفعل من تأمل هذه السورة على قصر آياتها يعلم أن في ثناياها وفي معناها أنه ينعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. ولذلك ختمت السورة بقول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي شيء شريف في الحياة فإنه يختم بالحمد والاستغفار، ولما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف شيء ختم بالحمد والاستغفار. في أوائل صفر سنة 11 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. متفق عليه. وخرج إلى البقيع فاستغفر لهم وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، وبشرهم قائلا: إنا بكم للاحقون. في اليوم 29 من شهر صفر من السنة 11 للهجرة، وكان يوم الاثنين، بدأ المرض في رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه، واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون ثورتها فوق العصابة التي يعصب بها رأسه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، وكانت أيام مرضه صلى الله عليه وسلم 13 أو 14 يوما. اشتد المرض وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده فأذن له أن يكون حيث شاء، فانتقل إلى عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتها، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. كانت عائشة تقرأ بالمعوذات التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفث على نفسه وتمسحه بيده رجاء لبركتها. بدأ المرض يشتد والوجع يثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصيبه الإغماء فيقول: اهريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. فلما أحس بخفة دخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نلاحظ يعني حتى في نهاية هذه الحياة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، كما كان في بداية حياته يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها، ثم أوصى بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقال أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر. قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيء، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده،